在心里。 أحزاني أحزاني دنيتي جنوة لا تنهيدة لا دنيتي غنوة لا تنهيدة لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا تنهيدة لا ودنيتي غنوة لا لا تنهيدة لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حاسسها حاجة لمسها حاجة حاسسها حاجة لمسها حاجة حاسسها لمسها شايفها لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها. وما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي ملقاش فرحة جات على بالي جات على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرح حالي وزي ما جينا ومش بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد ليا وحكم القمر فيها وفيها زي ما رمشك خد ليا وحكم القمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة في قلبك ده وعيونك ديها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك ديها ولقيت روحي فأحضن قلبك بحلم واصحى عيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك Yeah. حيلي يا عمري حيلي وكل شيء في الكون حيلي ليلي حيلي عمري حيلي ليلي حيلي عمري حيلي وكل شيء في الكون حيلي لكن هناك تنهيدة تنهيدة تنهيدة للقلب من خوف اللي بالخوف ما خلي يقول يا فرحة تنهلي وتنهلي وتنهلي يقول يا فرحة تنهلي وتنهلي وتنهلي ده المبتلي بالحب مهما تهان مهما تهان برضو برضو مبتلي. عشها عشها وترحل بعيد خايف خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح جليد جليد تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح جليد جليد خايف لبكرة يجينا تاخدنا من لينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من لينا سكة عذاب تهفيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلنا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا سكة عذاب تهفيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا بكره يجينا تاخدنا من لالينا من لالينا خايف لبكره يجينا تاخدنا من لالينا من لالينا سكة عذاب تهس يا أحباب أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبلينا أنا خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من لالينا من لالينا سكة عذاب تهف يا أحباب أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبلينا أنا خايف خايف خايف عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيب عارف كل عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيب عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيب عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيب علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع معنيها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيب عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيب عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيب علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع معنيها وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة في قلبك ده وعيونك دي ولقيت بيتي بعد الغربة في قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم واصحى عيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه اه يا حبيبي بحبك يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني يوم من الايام من الايام يبقى عزوم مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني يوم من الايام الايام يبقى عزول مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي مسح بابه بعد ما كنا في حبه ليه نرجع تاني نقف نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي مسح بابه بعد ما كنا في حبه نرجع تاني تاني نقف على بابه روح يا حزني روح روح يا حزني روح روح يا حزني اوعى تقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وارضنا وسمانا ويا حزني قولي من البقى حكينا بالحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلوة حلوة مفرعة على بابنا شجرة ورد حلوة حلوة مجرعة على بابنا شجرة ورد حلوة حلوة مفرعة على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حزني قولي منين بقى حجينا روح يا حزني روح روح يا حزني روح روح يا حزني اوعى تقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وارضنا وسمانا ويا حزني قولي من الكفا حكينا روح يا حزني روح روح يا حزني روح روح يا حزني اوعى تقرب لينا نحنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وارضنا وسمانا ويا حزني قولي من انت حبينا احلى عيون يلا نعيش وكفايه زنون يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه زنون يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأحزان يا يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية زنون. يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية زنون. يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بعيدة بعيدة عن الحرمان وعن الأحزان عن الحرمان وعن الأحزان. وإن لم حد علينا نقول له إن لم حد علينا نقول له إن لم حد علينا نقول له لولا الحب مكان في الدنيا ولا إنسان.